الحديث هو جمع بين الحديث ديال ابن عباس زور زور ياسين قال هو الحديث دي رؤيه كل بلد حين اتى والبعث من الشام. ليس في حديث ابن عباس التصريح بان الرسول امر ان يصوم الناس كل منهم برؤيه بلده، ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح، فانت ذاكر لفظي. طيب انا تذكر ان الحديث فيه ان قريبا جاء من الشام فاخبره بان معاويه صام اي ابتدا صيام رمضان وقال له يوم السبت، فقال اما نحن فنصوم برؤيه اهل المدينه، قال الا تصوم برؤيه معاويه؟ قال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تقريبا، اذا ما كان التحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس. وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يخالف عبور قوله عليه السلام صوم لرؤيتي، وانما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضية معينة صورتها ان هناك اقليمين، اقليم المدينة الحجاز واقليم الشام، فاقليم المدينة صاموا في يوم غير يوم صيام الشام، وطبق كل من الاقليمين لا يمكن يومئذ ان يعرف متى يصوم هذا الاقليم دون ذاك لوعد المسافة. ولكن لما رجع قريب جاء بعد ما بدا هو في المدينه الصيام من قبل ان ياتي بايام، فاستطاع هو ان يخبر ابن عباس بان الشاميين تبعا لامر معاويه صاموا يوم السبت مثلا، فاجاب ابن عباس باننا نحن نصوم على رؤيه بلادنا. هل تصوم على رؤية هلال الشام؟ قالوا لا، هكذا أمرنا رسول الله. فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق، فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربما ظهر في صيامهم نقص لو تركنا أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت ثم أفطروا على أساس صيام 29 يوما ثم عيدوا، فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فاتهم يوم واحد وكان فيهم 28 يوما. فهذا الحديث عبرت بعالج قضيه عينيه، وهو اذا ابتدا اقليم الصوم على خلاف اقليم اخر فيكون من حينئذ ان يتم بناء على رؤيته، فاما ان يرى الى الافطار والخروج من رمضان، واما اذا هم عليهم فيقسمون له 30 يوما. وبغير هذا تضطرب الامور بين بلدين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه ابن عباس هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهذا لا ينافي قوله العام صومك لرؤيته، بدليل ان الذي يقول صوم لرؤيته مثلي مثلا يقول بمثل حد الطريق لكل رؤيته، لكل رؤيته. نعم. لا، لان قريبا جاء بعد ان دخل كل من البلدين بالصيام برؤيه خاصه، فيخرج ايضا من الصيام برؤيه خاصه، لانهم اذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اجتماع اما زياده يوم او نقص يوم. مع توفر الأسباب اليوم نتلوه للحاكم في توفر الأسباب. لا يقع صحيح لذلك وخلت انه هو حديث عباس تعالى بجزئية معين صحيح انه لا يقع.